بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه البلوغ في كتاب الحج باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جامع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، هذا الحديث أوضح وأصح حديث في بيان أنواع النسك، وأنها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. اختلف العلماء في أفضلها، والمحققون منهم على أن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه. وشدت طائفة من أهل العلم فقالوا نسخت جميع الأنواع ولم يبق إلا التمتع، فلا إفراد ولا قران. وهذا ليس بصحيح، لأن الناس ما زالوا من عهد صدر هذه الأمة إلى الآن وهم يحرمون بأنواع النسك الثلاثة. أما أفضلها فالتمتع، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل من عمرته، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، وسمي متمتعا لحصول المتعة بين النسكين، بين العمرة والحج يكون له إيش؟ متعة، يتمتع بالنساء، ويتمتع بمحظورات الإحرام، ويتمتع بلباسه، ويتمتع بطيبه. أما القران فإنه يجمع، يقرن بين العمرة والحج، ويقول لبيك عمرة وحجة، ولا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. وعلى المتمتع والقارن هدي الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكان الصحابة يسمون القارن متمتعا. أما المفرد فإنه يفرد الحج وحده، ليس معه عمرة، ولا ليس عليه هدي، وإذا أحرم لا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك اختلف الصحابة رضي الله عنهم في نوع نسك النبي عليه الصلاة والسلام، فنوعه، فمنهم من قال أفرد، منهم من قال تمتع، منهم من قال قرن، والصحيح أنه قارن، أنه قارن، دلت الأدلة الصحيحة الواضحة. طيب، ما جوابنا عمن قال من الصحابة أفرد أو قال تمتع؟ سافر الحديث ولم يحل. ما الجواب؟ ها؟ لو استقبلت من أمري. لا لا، نحن كيف نجيب عن جمع من الصحابة قالوا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو ذر وجماعة قال أفرد، كيف نجيب؟ هذا فيما يظن هو أنه فعل، يعني هو ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أفرد. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يلبي إيش؟ بالحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر لبى بإيش؟ بالحج. ثم في وادي العقيق قال تاني آت من ربي، فقال لي قل حجة وعمرة، فأمر إيش؟ بالقران في وادي العقيق، في الوادي المبارك وادي العقيق. فمن سمعه يلبي بالحج ظن أنه مفرد. هذا الجواب والله أعلم. نعم. القارن ما فهم السؤال؟ لا شك النبي قرن وما منعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي ولبده، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلته عمرة مثل أصحاب، ولكن لا أحل حتى أحلق، هذا الذي منعه من التمتع، واضح في الحديث. نعم. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. كذلك هذه مسألة اختلف فيها الصحابة، منين أهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أهل من المسجد؟ أو أهل لما ركب الراحلة؟ أو أهل لما علت به البيداء؟ والبيداء هي الأرض المرتفعة بجوار الميقات، إذا خرجتم من الميقات ألستم ترتفعون؟ هذه البيداء. وجمع ابن عباس بين الأقوال الثلاثة فقال أهل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، ثم أعادها على الراحلة، ثم أعادها على البيداء، فسمعه قوم في المسجد فقال أهل من إيش؟ من المسجد، وسمعه قوم على الراحلة فقال أهل على ظهر، وسمعه قوم في البيداء فقال وهل إيش؟ وكلهم مصيبون، لكن كل هذا حسب ما سمع. ولا الصحيح أنه منين أهل؟ من المسجد بعدما صلى، لما صلى أهل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الجمع الصحيح. نعم. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك عمره، لبيك حجا وعمره، لبيك حجا، وهذا أو هي يعني العبادة التي يعينها الإنسان. فلو قيل هل هذا جهر بالنية أو جهر بنوع النسك؟ جهر بنوع النسك وليس جهرا بالنية، كجهرنا بيقول الله أكبر إذا أردنا نصلي، جهر بالعبادة وليس جهرا بالنية، فرق. نعم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر ندب وليس أمر إيجاب، فرفعوا أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوقهم من شدة الرفع، ولذلك قيل يا رسول الله ما الحج؟ قال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. قيل وما الحج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل، الشعث شعره التفل في ثيابه وملبسه. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. تجرد من إيش؟ تجرد من إيش؟ محظورات الإحرام، من اللباس، من السراويل ومن الثياب ومن العمائم ومن الجبة ومن الخفاف، هذا ما يتجرد. وفي هذا الحديث حجة لمن قال لا يجوز الرداء المخيط. نعم. واغتسل، هل هذا أمر أو فعل؟ نعم يجوز لبس السراويل إذا لم يجد، إذا لم يجد الإزار، أما إذا وجد الإزار فلا يلبس السراويل. في حديث سيأتي تسمعه إن شاء الله. لا لا بلا قص بلا قص. نعم. قوله اغتسل، هل الاغتسال سنة أو واجب؟ سنة، لأنه فعل مجرد عن الأمر. نعم. أي سروال، هذا هذا سروال، واللون لا يهم، أخضر أبيض أسود. نعم. لكن هذا لا يلبس إلا عند عدم إيش؟ إذا فوق، إذا لم يجد الإزار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، بين النبي عليه الصلاة والسلام الممنوعة الإحرام وهي الثياب المفصلة والسراويل والبرانس نوع كالعبي والقمص والعمائم، ولا يلبس المحرم شيئا من الثياب مسه الزعفران، وكانوا يتطيبون بالزعفران، ولا الورس كذلك نوع من الطيب أحمر اللون. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يطيب اللباس، إنما طيب المحرم في بدنه وشعره لا في لباسه، بل لو تطيب في لباسه وجب غسله. وفي الحديث حجة لمن منع المخيط، لأن بعض السلف سئل عن هذا الحديث فقال أراد أن لا يلبس المخيط فمشى، يعني سارت هذه اللفظة على الناس علما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفوه بها. نعم. عندنا شيء يقاله التبان، والتبان هو السروال القصير الذي يغطي العورة فقط، اختلف في لبسه، وكانت عائشة تأمر المالها أن يلبس التبابين، فإذا كانت عائشة تأمر المالها أن يلبس التبابين ولم يذكر عنها أنها كانت تخرج عنهم كفارة دل على جوازه لمن احتاج إليه، لمن احتاج إليه. ومن أهل العلم المنع، والمشتهر عند علماء المنع من التبابين، لكن فيما يظهر والله أعلم أنه لو احتاجه المحرم كالذي يعمل ويعمل ويشتغل ويخشى من انكشاف العورة أنه لو لبسه أنه لا يأثم ولا يلزم إيش بالكفارة. ومن من قال يلبسه ويلزم بالكفارة، ولا دليل على الإلزام بالكفارة، لأن عائشة ألبست غلمانها التبابين الذين كانوا يحملونها ودقها، ولم يذكر عنها أنها كفرت عنهم أو أمرتهم إيش بكفارة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. نعم، هذه مواضع الطيب عند إرادة الإحرام، أما إذا أحرم فلا يتطيب، وإذا رمى الجمرة وحل من إحرامه ولبس ثيابه فأراد أن يذهب للطواف يسن له أن يتطيب، هذه هي المواضع التي يتطيب فيها الحاج. نعم. أما بالنسبة لمن تطيب بعد رمي الجمار فإنه حل، يطيب ثيابه وبدنه، أما قبل الإحرام فإنه يطيب بدنه وشعره فقط. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. نعم، لا ينكح بنفسه أي لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج ابنته ولا أخته ولا يخطب حتى الخطبة، لأن الحج كما قال الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لكن قالوا هل يصح له هذا بعد التحلل الأول؟ نعم يصح له إذا تحلل. التحلل الأول إيش؟ أن يخطب وينكح وينكح، لكن لا يدخل بالمرأة حتى يتحلل إيش؟ التحلل الثاني. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. محظورات الإحرام: لبس المخيط وقتل الصيد وحلق الشعر طيب، الأخذ من الأظافر، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وكذلك لا يقرب النساء. وها هنا جاء من محظورات الإحرام قتل إيش؟ الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان إحرام حج أو إحرام عمرة. ومن قتل الصيد فعليه الجزاء، من قتل نعامه عليه بدنه، وإن قتل حمامه عليه سخله. كل صيد له مثيل وجزاء. ولو قتل ظبيا كلف بذبح عنز أو تيس أو شابه الظبي. والحمار الوحشي هو حيوان كان في جزيرة العرب يأتي إليها، ولكنه انقرض لا يعرف، وليس هو هذا الحمار المخطط، هذا نوع من أنواع الحمير يحرم أكله. بعض الناس يظن هذا هو الحمار الوحشي، لا، هذا نوع من الحمير له هذه الصفة. أما الحمار الوحشي فالعامة عندنا يسمونه الضيحي، أبيض قال وله قرن واحد وقيل له قرنان، وهو مشابه يعني للضباء، لكن لعظمه وارتفاع الأرض سموه إيش؟ الحمار الوحشي لعظم كبره. أبو قتادة كان مع الناس ولم يحرم، فرأى الحمار الوحشي فركب فرسا وقال: لا ولينا الرمح. قال: لا والله لا نعينك. هذا الفقه، وليس كتحايل بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم الصيد يوم السبت حفر له الحفر حتى يقع فيها ويصيدونه يوم الأحد. لا، قالوا حتى الإعانة لا نعينة. بل جاء في رواية أنهم رأوا الحمار وأخذوا يتبسمون فيما بينهم، يعني ينظر بعضهم إلى بعض ولا يخبرونه، حتى لا يكونوا من الذين دلوا عليه أو أشاروا إليه أو أعانوا عليه. فنزل وأخذ رمحه وسوطه ولحقه وعقره، فأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام منه عضدا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أعانه أو أشار عليه؟ قال: لا يا رسول الله. فأكل وأمرهم بأن يأكل. فعلى هذا يجوز أكل الصيد بالنسبة للمحرم إذا لم يصد له ولم يصده بنفسه. المحرم إذا قتل الصيد ما حكم الصيد؟ ميته. لو أن المحرم صاد ظبيا وقال بسم الله والله أكبر وذبحه ونحن نرى، هل يحل للمحلين؟ لا. لماذا؟ لأنه ميتة لا يؤكل، لأن ذبح المحرم حرام، فذبحه لم يؤثر في الصيد حتى ولو ذكر اسم الله. فعلى هذا إذا صاد الحلال الصيد لنفسه وأهدى للمحرم جاز له أن يأكل، وإذا صاد الحلال للمحرم فإنه لا يحل إيش؟ لأنه صاد للمحرم ولم يصد لنفسه كما في الحديث الآتي. نعم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. كيف يقبل النبي عليه الصلاة والسلام اللحم من أبي قتادة ولم يقبله من الصعب بن جثامة؟ لا، الصعب لم يكن محرما. أحسنت. الصعب بن جثامة قتله لأجل النبي عليه الصلاة، فهمت الآن. أبو قتادة صاده لنفسه وأهدى منه، هذا الفرق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، سميت واسق لأنها خرجت عن المألوف، فيقال فسق الماء إذا خرج عن طريقه لشدته، ويقال فسقت النخلة إذا خرجت عن المألوف. والفاسق قيل له فاسق لأنه خرج عن الطاعة المعصية وخرج عن المألوف، فهذه الفواسق خرجت عن المألوف بالنسبة للحيوانات والحشرات وتعدت فسميت فواسق، وهي الغراب الأسود هذا، والحدة طائر النهاب يسرق، وكان الناس يموتون في الطرق من بسبب الغربان والحدة. أما الغراب فإنه ربما فقع على البعير أو حفر الجروح في البعير فمات، وربما جاء الغراب إلى قربة المحرم فنقرها ثم ضاع الماء ثم مات في الطريق من العطش. والحدة تنهب اللحم وتنهب اللباس وتنهب السيور وتنهب ما رأت، وهما طائران معروفان له. وجاء الحية العقرب والفأرة والكلب العقور، ويجوز للمحرم أن يقتل الوزغ، تعرفون الوزغ أبرص، هذا الشام أبرص الوزغ، يجوز للمحرم أن يقتله، ويجوز للمحرم أن يقتل البعوض، وكذلك الذباب إذا آذاه. ويدخل تحت الكلب العقور السباع الفهد إذا خشي منه، والأسد النمر، والثعلب مختلف في قتله، الشافعي توقف فيه هل هو صيد أو سبع، وغالب العلماء على أنه من السباع وأنه يقتل في الإحرام. نعم. لا يأثم. نعم يأثم عليه الفدية لو أدله عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. نعم، يجوز للمحرم أن يحتجم وأن يتعالج وأن يكتحل كحل، ومنهم من منعه، ويجوز للمحرم أن يداوي جروحه وأن يقلع سنه والظفر الذي يؤذيه إذا كان ساقطا، لكن لا يقصه، وإن قصه عليه فدية. ويجوز للمحرم أن يغتسل وأن يبدل ملابس الإحرام أو يغسلها، ويجوز للمحرم أن يشرب الزعفران لكن لا يتطيب به لأن الزعفران على نوعين طيب وشرب. حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجامة فهي جائزة للمحرم، وكذلك مداواة المحرم وضرب المحرم بالعبر وجعل المغذي في المحرم ومعالجة المحرم، كل هذه أمور جائزة. لكن قالوا المحرم الذي يحتجم لابد أن يأخذ شيئا من الشعر، هل تلزمه الكفارة؟ نقول نعم، إذا احتجم وحلق مكان المحاجم لزمته الكفارة. أما إذا احتجم على الكاهل أو في موضع ليس فيه شعر فلا كفارة عليه. نعم، يشرب الزعفران، الزعفران نوع يشرب ونوع يتطيب به، ما استخلص للطيب هذا الذي يمنع منه المحرم. أما شرب الزعفران فكشرب النعناع. نعم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. من المعلوم أن المحرم يحرم عليه أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام، لكن إذا احتاج المحرم إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، احتاج إلى حلق شعره، احتاج إلى لبس ثوبه أو سرواله أو لبس خفه، مثلا محرم في رجليه أذى جروح وقال له الأطباء لابد أن تحرم إيش؟ بالخفين، فإنه يحرم بهما وعليه الكفارة، والكفارة هي ذبيحة نسيكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين وتسمى كفارة الأذى. لكن هذه ليست ككفارة ترك الواجب، إذا ترك الواجب عليه دم لا يخير، لو ترك رمي الجمار أو لم يحرم من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو لم يبت في منى أو خرج من عرفة قبل غروب الشمس، ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه دم ولا يخير. من الذي يخير؟ محظورا. من ارتكب ايش؟ محظورا محظورات الحرم. والمرتكب للمحظور على نوعين، يرتكبه بلا عذر ما آثم، عليه إثم وعليه الكفارة، ومرتكب المحظور لسبب لا يآثم وعليه الكفارة. نعم. بالنسبة للفدية خلاف، الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه إذا لم يستطع الواجب الدم أداؤه فعليه أن يصوم 10 أيام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، حبس الله عن مكة الفيل لأن أصحاب الفيل أهل شرك، لم يأتوا معظمين لبيت الله، إنما جاءوا لهدمه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجاء معظما له فأذن الله له ساعة من نهار يقاتل في الحرم من أجل تعظيمه وتطهيره من الأوثان التي كانت حوله. ومكة بلد حرام لا يحل فيها القتال، وبلد آمن لا يحل فيه الخوف والتخويف، ولذلك لا يحمل في الحرم سلاح، ولا يقاتل الأعداء في الحرم إلا يبتدؤون إيش؟ القتال، ندفعهم بلا قتال إلا إن قاتل، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. والحرم لا ينفر صيده فضلا عن قتله، لا ينفر، وكذلك لا يختلى خلاها العشب، لا يعشب ولا يقطع شوكه الشجر تأخذه حق إلا إذا تحول الشجر إلى يابس، فيجوز لك أن تحتطب اليابس لكن لا تقطع الأخضر. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدم أو الفدية. وهذا الحديث أورده بعض الصحابة على من غزوا الكعبة صلى الله عليه وسلم واستحلوا فيها القتال، ولا يحل لهم، ولا يحل لهم بها، كالحجاج وأحد أمراء بني أمية. نعم، حتى ولو كان، لكنهم قالوا الممنوع هو ما نبت بنفسه، أما ما أنبته الإنسان فلا. ولكن على هذا حتى ما وضعته البلديات للاستغلال فلا يحل لك أن تقطع منه شيء. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. لا شك أن المدينة لها حرم كما أن لمكة حرم، والمدينة حرمه ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، مثل حرمة مكة، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقطع الشجر، إلا أن المدينة تزيد على مكة بأن من وجد يقطع الشجر فيها فإنه يحل سلبه، يؤخذ لباسه وتؤخذ آلته التي يقطع فيها، حلال لمن أخذها. وكذلك دعا إبراهيم مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا المدينة بمثلي ما دعا به إبراهيم مكة. نعم. لا أولياء السلطان. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكنه لمن وجده، لمن وجده له. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. عير وثور جبلان حول المدينة، وهما لابتا المدينة. نعم. باب صفة الحج ودخول مكة. هذا حديث جابر الطويل. نعم. يكفي هذا. عند شيء أنا ما تقدم. المصالح المرسلة هي ما لا يعارض الشرع وكان نافعا، ما لا يعارض الشرع وكان، هذه يسميها العلماء المصالح المرسلة، مثل وضع الضوابط التي تضبط الناس وما شابه ذلك، يسميها العلماء مصالح مرسلة يعني. نعم. استغفر استغفر يا أخي. صيام 3 أيام للمحظور في الحج أو بعد الحج؟ لا، صيام 3 أيام بعد الحج لا بأس، بعد الحج يعني جبلا محيطان. لا يتعمد المحظور، لكن لو لحقه برد بالمزدلفة وغطى رأسه فعليه الفدية، خشية المرض فإنه يغطي رأسه ويفدي.